تقول عندي صديقة تعيش في البادية. عندما كانت صغيرة كانت تأتيها الدورة الشهرية ولا تخبر أهلها بذلك، فكانت تفطر بغير علمهم في رمضان لمدة 7 سنوات، والآن راودها الشك هل هي صامت القضاء أم لا، فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ إن كانت الآن شكت وفي السابق ما كانت تشك، فالشك الذي بعد مضي الوقت لا يؤثر. إن كانت متيقنة الفطرة وعدم القضاء في السابق، وإنما شكت أن بعد مضي مدة هل استدركت وقضت، فالأصل عدم القضاء فلتقضي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.